أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، موعدنا مع درس الحيض والنفاس والاستحاضة. وهذه الدروس يظن البعض أنها خاصة بالنساء دون الرجال، والحقيقة أنها لكلا الفريقين، ذلك لأن الرجل يحتاج إلى معرفة هذه الأحكام ليحسن في التعامل مع المرأة حال حيضها ونفاسها واستحاضتها، ويعرف الأحكام المتعلقة به وبها حال وجود دم الحيض أو دم النفاس أو الاستحاضة. والحيض تعريفه في اللغة السيلان، والمراد به هنا الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها من غير سبب ولادة ولا افتضاد. حاض يعني سالا، وسمى الحيض حيضا لسيلان الدم من قبل المرأة، وهو ما يسمى بالدماء الطبيعي، الدماء الطبيعي أي التي جبلت وفطرت عليها المرأة فمنذ خلقت حواء عليها السلام، وقد حاضت وحاض بناتها، وهذا إلى قيام الساعة. والحيض حالة صحة، الحيض حالة صحة للمرأة، والمرأة التي ينقطع حيضها يقولون أنها يئست، وقد قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض. ومع جريان دم الحيض ففي المرأة أمل للحمل، ومع انقطاع دم الحيض فلا أمل في الحمل، وجريان دم الحيض أيضا دليل صحة، لأن المرأة لا يمكن بحال أن تفقد ما يؤدي إلى يعني موتها أو إلى ذهاب صحتها. فالله تبارك وتعالى حينما كتب على بنات آدم الحيض أو بنات حواء الحيض لم يكتبه من أجل ضرر بهن، وإنما هو لصحة. والأطباء يقولون أن هذا الدم يعتبر بالنسبة لبقية الدماء أو الدم الموجود في جسد المرأة دما فاسدا، وبقاؤه يؤدي إلى وفاة المرأة أو يؤدي إلى إصابتها بأمراض خطيرة. فخروج الدم صحة وعافية ونعمة من الله تبارك وتعالى. وموضع خروج الدم القبل، موضع خروج الدم القبل، ولذا فهو نجس بخلاف ما يخرج من الدم من جسد المرأة أو الرجل من يدها من رجلها من رأسها إلى آخره، كل هذا يعني لا يكتب له أنه نجس على الصحيح كما ذكرنا، وأن دم الإنسان طاهر سواء كان كافرا أو مسلما، وسواء كانت امرأة أو رجل. فأما الدم الخارج من القبل هو دم نجس، يجب على من يعني تلوثت ملابسه مثل هذا الدم أن يغسله. قال حال صحتها، حال صحتها، فهذا ينزل دليل الصحة كما ذكرنا، كما ذكرنا. وربما ينزل منها دم من القبل لكن في غير وقت الحيض، في غير وقت الحيض. يبقى هنا دي اسمها مريضة، هناك عرق، هناك رقدة من ركدات الشيطان، أو هناك كما يسميه الطب الحديث نزيف، وده دم مرض، دم مرض تعالج منه إن كان له علاج. يبقى دم الحيض ودم النفاس دليل صحة وينزل في حال الصحة، أما غير من الدماء مما ينزل من قبل المرأة في غير نفاس أو حيض فهو دليل مرض من غير سبب ولادة، لأن الذي ينزل بسبب الولادة سواء كان أثنائها أو قبلها بقليل أو بعدها فإنما يسمى دم نفاس. ولا افتضاض، ولا افتضاض، لأن المرأة إذا افتضها زوجها عند زواجها ينزل من قبلها بعض الدم، وهذا دم ليس له حكم دم الحيض ولا النفاس، وإنما هو كدم الاستحاضة، ويلزمها الغسل لا لدم الافتضاض، ولكن يلزمها الغسل للجماع. هناك بعض الأقوال في كتب الفقهاء أن الدم الذي ينزل من المرأة حال حملها هو دم حيض، يعني بعض النساء بتحيض وهي حامل، وأنا طبعا ما كنت أتصور أبدا أن يحدث مثل هذا، لأن معلوم أن دم الحيض نتيجة انفجار البويضة التي لم تخصب، تنفجر البويضة وينفجر ما حولها من شعرات دموية وينزل هذا الدم، وبكده يبقى المرأة مش حامل. لكن كيف يعني يحدث هذا الحيض أثناء الحمل؟ فكان بعض الفقهاء القدامى بيقولوا به، ثم فوجئنا أن العلم الحديث أيضا يقول ربما يعمل المبيض حال حمل المرأة وينتج البويضات، ولما لم تلقح تنفجر البويضة وينزل دم حيض أثناء الحمل. ثم يعني سألت يعني أو فوجئت بأن إحدى يعني قريباتي جدا، إحدى خالاتي، فوجئت أنها تحيض حال حملها في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث والرابع، فقالت إن هذا الكلام مش أنا بس، ده في فلانة وفلانة، وعدت عدة أسماء، وتقول أن الدم هو دم الحيض بلونه ورائحته وفي موعده. فسبحان الله يعني الفقهاء القدامى قالوا يعني وسبقوا العلم الحديث في أن في جواز حيض المرأة الحامل، فإذا ما نزل دم من المرأة الحامل في وقت حيضها التي اعتادته وله لون دم الحيض ورائحة دم الحيض فما لها تترك الصيام والصلاة حال حيضها. وقت الحيض، وقت الحيض، يرى كثير من الفقهاء أن وقت الحيض لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى 9 سنين، يعني غالبا ما تبلغ الأنثى عند 9 سنين فما فوق، لكن قبل 9 سنين بعيد جدا أن تبلغ امرأة أو فتاة قبل سن 9. طيب ممكن يحدث؟ ممكن يحدث، ممكن يحدث. قرأت قصة فتاة في البرازيل بلغت وعندها 5 سنين تقريبا أو 6 سنين، 5 سنوات أو 6 سنوات، فمن الممكن أن تحيض قبل هذا السن، وده نادر جدا، لكن هذا السن هو السن القابل لحيض المرأة، وأظن أنهم قالوا ذلك لدخول النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة حينما بلغت 9 سنين وقد بلغت سن النساء. فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض. طبعا الحكم هنا ظني زي ما انت شايف، العلم الحديث استطاع انه يثبت الان ان الدم دم حيض او غيره، فاذا ما نزل من الفتاة دون سن 9 دما من قبلها فتعرض على الطبيبة المسلمة وبيتعمل لها تحليل وتعرف اذا كانت هذه دماء طبيعية، دماء حيض، ام انها دماء مرضية. يقول فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض بل دم فساد وعلة، وقد يمتد إلى آخر العمر، يعني يظل تظل المرأة تحيض حتى وفاتها. فلا يلزم أن كل النساء ييأسن من المحيض، بل هناك نساء يظل الحيض معها حتى الوفاة، وهناك نساء ينقطع الحيض عند 30 وعند 40. وزي بقول الطب تدخل في هذا السن الذي يسمى بسن اليأس يعني مبكرة، وقد يمتد إلى آخر العمر. ولم يأتي دليل على أن لدم الحيض غاية ينتهي إليها، فمتى رأت العجوز المسنة الدم فهو حيض. وهذا القول عليه جمهور العلماء، أن متى رأت المرأة في أي سن كان بعد سن 9 الدم الذي هو دم حيض من حيث الريح أو اللون أو من حيث الوقت الذي اعتادته فإنه يسمى دم حيض، وتدع الصلاة والصيام وقتها ولا يأتيها زوجها حتى تطهر منه. كان مرة أخ سألني وقال إنه عنده خالة أو عمة بلغت سن 52 أو 54 ومريضة ملازمة الفراش، وقد انقطع دمها منذ سنتين ثم فوجئت بنزول الدم عليها مرة أخرى في وقت الحيض، فهل يسمى دم حيض أم لا؟ وهل يلزمها ترك الصلاة والصيام حالها أم لا؟ والصحيح أنه يلزمها على قول العلماء أنه ما دام له لون دم الحيض وريح دم الحيض وفي وقت دم الحيض وهي امرأة لزمها أن تترك الصيام والصلاة ولا هي زوجها حتى تطهر وتطهر. أما لون دم الحيض فيشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الآتي. الحيض بيمر في المرأة بمراحل، يعني أول يوم مش زي آخر يوم عند النساء، ممكن أول يوم بعض النساء يبقى قطرة قطرتين وبعض النساء يبقى كالنهر الجاد في أول أيام في أول يوم، ثم يشتد بعد ذلك اللي نزل عليها قطرة أو قطرتين يشتد في اليوم الثالث أو الثاني والثالث والرابع، ثم إذا دخلت في الخامس يعني قل وربما يقل جدا، ثم إذا دخلت في السادس إن كانت من زوات 6 أيام فربما لا ترى الدم دم الحيض الأسود أو الأحمر الغامق، ولما ترى دما فاتحا أو ترى كدرة أو صفرة. فهذه مراحل مرور الدم، إما أنه يبدأ بقطرة أو قطرتين لكنه لونه أحمر أو لونه أسود، ثم يستمر في هذا اللون حتى يأتي على وقت فيخف اللون، ثم بعد ذلك يبقى فيه كدرة اللي هو الأحمر مختلط بالسواد أو البياض مختلط بالسواد أو الإصفرار مختلط بالسواد برضو، ثم بعد ذلك الكدرة الصفراء أو الإصفرار، ثم بعد ذلك القصة البيضاء وانتهاء الحيض. فأول لون من ألوان الدم الذي إذا ما رؤي عرف أنه دم حيض السواد، والمقصود بالسواد هنا مش أسود يعني الأسود المعروف، لكن الأحمر الغامق، أحمر يميل إلى الإيه؟ إلى السواد. لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإنه أسود يعرف يعني يعرف بإيه؟ برائحته وبلونه. فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر يعني دم أحمر فاتح لا ريح له فإنما هو عرق، فإنما هو عرق، وفي رواية إنما هو ركدة من ركدات الشيطان. والعلم الحديث بيقول برضو إنه فعلا هو نزيف أو استحاض كما يسميه. نعم. فإذا كان الآخر فتوضأي وصل فإنما هو عرق. العرق يعني انفجار عرق، انفجار عرق عرق الفجر. وفي روايه اخرى ركض مركضات الشيطان، اي ان الشيطان ركض، لان الشيطان يجري وابن ادم مجرى الدم، فركض في هذا الموضع فانفجر عرق فانبثق الدم. روى ابو داود النسائي وابن حبان والدارقطني وقال روايته كلهم ثقات، ورواه الحاكم وقال على شرط مسلم. يبقى اللون الاحمر الغامق الذي يميل الى السواد هو لون دم الحيض المعروف. اللون الاخر او الثاني الحمرة، لانها اصل لون الدم، يبقى برضو اللون الاحمر برضو ايه دم حيض. طبعا كل ده في مدة الايه ينزل من المرأة في مدة الحيض التي اعتادت الحمرة لانها اصل لون الدم. يبقى بعد كده بعد ما كان لونه احمر غامق او يميل الى السواد يبدأ ايه لونه يفتح. بعد الحمرة هيبقى فيه ما يسمى بالصفرة او الصفرة، وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار، لونه مصفر يعني، وهو ايضا ملاصق لايه للحيض، يعني ما فيش انقطاع ما بين انقطاع دم الحيض وظهور الصفرة. لكن في نفس الزمن اذا رأت المرأة الصفرة او الكدرة قبل الحيض لا تعدها شيء، ما تحسبش حاجة. لو اثناء الحيض او ملاصقة للحيض في ذيله وفي دبر الحيض يبقى حيض. لو بعد انتهاء الحيض ورأت القصة البيضاء رأت الاصفرار او الكدرة لا حكم له ايضا. يبقى لينا مدة محددة اعتادتها المرأة، ولينا لون معين معروف، والالوان الاخرى يجب ان تكون ملحقة باخره، ملحقة بخيب اي دم فاتح لازم المرأة في خلاف ايام العدة بتاعتها يبقاش حيض، يبقى استحاض او عرق. واذا كان صفر او كدرة قبل الحيض او بعد الحيض بعد ظهور قصة البداء برضو ماشي ايه لا يعد شيء، فلا يعد تعد هذه الالوان انها من الحيض الا اذا كانت في زمان الحيض، الكدرة وهي التوسط بين لون البياض والسواد تقدير يعني، زي ايه لو في عندنا شرط مية كده في ترعة مثلا او في اناء فيه بعض الرواسب وحطيت ايدك وهزيت المية يبتدي ايه يتكدر الماء او يتعكر الماء، فهو ابيض فيه عكارة سوداء فيظهر ايه كأنه ماء ابيض متكدر كالماء الوسخ، لحديث علقمة ابن ابي علقمة عن امه مرجانة مولاه عائشة رضي الله عنها قالت كانت النساء يبعثن الى عائشة بالدرجة او بالدرجة فيها الكرسف. درجة يعني ايه؟ اما الدرج، اما ان الدرجة هنا مفرد الدرج اللي هو المكان الذي تحتفظ فيه المرأة بحاجياتها، او الدرجة يعني قطعة القماش التي تستر فيه المرأة، قطعة الكرسف اللي هي الخطنة يعني الموجود فيها اثر دم الحيض عندها لتتعرف عائشة على هذا الدم اهو دم حيض ام ليس كذا. فكانوا يبعثوا بالحته دهيت فيها الكرسف اللي هو القطن، يعني القطن ده فيه صفره، من دم الحيض، يسالنها عن الصلاه فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصه البيضاء او القصه البيضاء. يعني اذا هنا الصفره والكدره زي ما قلنا ملحقه بالحيض تبقى ايه؟ تبقى حيض، ما تستعجلش، لازم تشوف القصة البيضاء. ايه القصة البيضاء؟ لها معنيين. المعنى الاول هو ماء ابيض يعني يخرج من المرأة من قبولها بعد انتهاء الحيض، وتعريف النساء بعض النساء بيبقى بيسيل منها ماء ابيض معروف ده ايه خلاص كده ايه طهرت، وهي تعرف هذا علامة الطهر. و ليها معنى اخر وهو ان تضع قطنة في موضع الايه في قبولها وتخرجها فتنظر فيها فتراها بيضاء كما وضعتها. يبقى اذا وضعت القطنة فخرجت بيضاء كما وضعتها يبقى ايه انتهى دم حيضها وطهرت، ويلزمها الاغتسال والصلاة والصيام وغير ذلك من احكام. فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري. وطبعا هذا الكلام من السيدة عائشة كلام مش من عندها، انما هو لانها تعلمت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما تكون الصفرة والكدرة حيضا في ايام الحيض، في ايام الحيض، اما في وسط ايام الحيض او هي ملحقه، وغالبا ما بتكون السفر الكدرة ملحقه بايام الحيض، يعني في اخر ايام الحيض، لكن قبل الحيض لا. يعني امراه مثلا قبل ان ياتيها الحيض ترى تكدر او ترى اسفراط، هل يلزمها ترك الصلاة والصيام ولا يأتيها الرجوع؟ لا، لأن ما قبل الحيض لا يحسب. أول الحيض الدم الأحمر هو ده يتحسب، آخر الحيض مش الدم الأحمر، الصفرة والكدرة وبعدين القصة البيضاء. يبقى احنا لقيت كده الايه الحدود من الأحمر إلى الصفرة إلى الكدرة إلى الايه القصة البيضاء، ده الترتيب الطبيعي. القصة البيضاء كانت قبل الحيض لا حكم لها، الكدرة قبل الحيض لا حكم لها، الصفرة قبل الحيض لا حكم لها. الأحكام متعلقة بهذه الألوان الثلاثة بعد الايه؟ بعد انتهاء الدم الأحمر. وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض. بعض النساء ممكن تحيض يوم تشتد عليها الدم، واليوم الثاني ما تنزلش عليه ولا نقطة، اليوم الثالث ينزل عليها الدم مرة ثانية. طب هنا اليوم اللي في وسط ده طهر أم حيض؟ حيض، لأنه في العدة، في عدة إيه؟ في الحيض، في مدة الحيض. فإن رأت المرأة الطهر ولو ليوم أو لنصف يوم في مدة الحيض فهي حائض، لا يأتيها زوجها ولا تصلي ولا تصوم حتى ترى القصة البيضاء. يبقى هنا العبرة مش بعدم نزول الدم الأحمر يوم أو اتنين في وسط أيام الحيض، إنما العبرة بظهور القصة البيضاء فين؟ في آخر الحيض، فإن رأت القصة البيضاء فهي طاهرة. وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض وفي غيرها لا تعتبر حيضا، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. بعد الطهر خلاص، ما دام رأت القصة البيضاء يبقى الصفرة والكدرة بعد كده إيه؟ لا حكم لها. رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر. وطبعا يعني كلمة بعد الطهر هذه، هذا اللفظ تقييد لأي سفرة وكدرة تحدث أثناء الحيض. فالسفرة والكدرة إذا حدث أثناء الحيض أو ملحقة بالحيض يبقى إيه؟ من الحيض. إنما بعد الطهر يعني بعد القصة البيضاء يبقى هنا ده لا حكم له. طيب مدة الحيض، مدة الحيض لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثر، ولم يأتي في تقدير مدته ما تقوم الحكم. لما تقرأ في كتب المذاهب الأربعة أو كثير من فقهاء المذاهب اللي يقول أقله يوم وأكثره 15 يوم، أقله يومين وأكثره 17 يوما، أقله 3 أيام وأكثره 13 يوم، وكلها أقوال إنما بنيت على التجربة، بنيت على التجربة. والصحيح كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذه المسألة لا يمكن ضبطها لأنها بتختلف من امرأة إلى أخرى. هذه المسألة يمكن ضبطها، مسألة أن أقل الحيض قد إيه وأكثرها قد إيه مش ممكن أبدا بحال الأحوال تقدر تضبطها، لأن لله في خلقه شؤون، وكل امرأة لها طبع، والمرأة الضعيفة غير المرأة القوية، غير المرأة الأكولة، غير المرأة اللي نفسها مسدودة، غير المرأة الشديدة، غير المرأة التي يعني تعمل كثيرا. كل امرأة تختلف عن الأخرى في أيام حيضها، حتى بنات المرأة الواحدة يختلف، أبناء البطن بنات البطن الواحدة يختلف. فلا يمكن بحال ان احنا نقول اقل الحيض قد كده واقصى الحيض قد كده. يبقى احنا كده يعني بنتكلم بما لا تقوم به حب. يقول: ثم ان كانت لها عادة متقررة تعمل عليها. يعني ايه عادة متقررة؟ يعني من اول ما حاضت، اول ما بلغت وظهر عليها دم الحيض، قعد 3 ايام او 4 ايام وظهر لها كذا، خلاص يبقى مدتها قد ايه؟ 4 ايام. طيب بعض النساء بعد ما تكون هي بنت بيبقى 3 ايام او 4 ايام، تيجي تتجوز يبقى 5 ايام او 6 ايام او يبقى يومين. العبرة هنا مش ان هي تبني على الايه الايام اللي كانت بتحضها قبل الزواج، لا، هي هتبني بقى هنا على مش المدة هتبني على لون الدم ورائحة الايه الدم وظهور القصة البيضاء. ممكن تزيد ممكن تقل ما لناش دعوة. هنا الزيادة والنقصان هنا هو برضو راجع لسن المرأة وما يعني تقوم به من اعمال والحمل والوضع والوضع وغير ذلك. يبقى قوله ثم إن كانت لها عادة متقررة يعني منذ إيه بلوغها تعمل عليها. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم تهرق الدم يعني الدم ينزل منها كسيل فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستفتر ثم تصل. هنا بقى قوله التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر لان المرأة دي تهرق الدم يعني طول الشهر نزل عليها دم طول الشهر نزل عليها دم يبقى وبعدين مش قادرة تفرق مش قادرة تفرق لا في لونه ولا في رائحته ولا في شيء. يبقى تعمل ايه؟ تترك من الشهر ايام الايام التي كانت تحيضها قبل ذلك ايام لم يكن عندها ايه استحاض كانت بتحيض 3 ايام يبقى تنقطع عن الصلاة والصيام والوضوء 3 ايام وبقيت الايام ايه تستحاض تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتستغفر وتفعل ما سنقوله الان وتصلي وتصوم وقتها ايه وقتها زوجها. اما اذا كانت تستطيع الشهر بحاله في دم تستطيع ان تميز ما بين دم الحيض ودم النفاس خلاص النفاس خلاص يبقى كده خرجنا من المشكلة والدم اللي تراه انه دم حيض يبقى دي ايام حيضتها والدم الذي لا تراه دم حيض يبقى دي ايام طهرها وصحتها. يقول في امرأة تهرق الدم فقال لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستفر. تستفر يعني تشد على فرجها شيئا لتمنع يعني تلوث ملابسها وجسدها بهذا الدم لأن المسألة عندها زي نزيف مستمر. ثم تصلي رواه الخمسة إلا الترمذي رواه الخمسة إلا الترمذي والحديث صحيح. يبقى هذه المرأة برضو بننصحها بنقول تروح للطبيبة المسلمة حتى يرى ما هو سبب هذا النزيف لربما يكون خطر على صحتها. وإن لم تكن لها عادة متقررة يبقى عندنا حالتين. الحالة الأولانية عارفة إن هي كانت بتحيض 3 أيام أو 4 أيام أو 5. الحالة الثانية ما هيش عارفة أيام الحيض لأن من أول ما حاضت مرة يجي 5 أيام مرة يجي يومين مرة يجي يوم مرة تقعد شهرين ما تحيضش اسمها ايه دورة عندها مضطربة او الحيض مضطرب فدي مش عارفة تظبط المسألة خالص. نعمل ايه بقى يقولك الا ان تكون لها عادة متقررة ترجع الى القرائن المستفادة من الدم اللي هو لون الدم ورائحة الايه الدم لحديث فاطمة بنت ابي حبيش المتقدم وفي قول النبي عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف فدل الحديث على ان دم الحيض متميز عن غيره وهو معروف لدى النساء. طب واحده دلوقتي لا عندها عاده متقرره ها ولا عارفه تفرق بين لون الدم وغيره يبقى تحسب المده على مده قرينتها او على غالب النساء غالب النساء. طب احنا بنقول غالب النساء ممكن جدا تكون اي امرأة مختلفة عن التانية لكن المرأة اللي هي لها اخوات بنات لو حسبت على عادة اخوات البنات او عادة والدتها يبقى افضل لان كثيرا ما يكون هناك توافق بين عادة المرأة وعادة بناتها او عادة البنات بعضهن مع بعض فإذا لم تستطع أن تحدد أيام الحيض لاضطرابها من أول يوم حيضها وإذا لم تحدد الدم برائحته ولا بلونه ككل النساء فلها أن تضبط هذا الأمر قياسا على أخواتها البنات من أمها فإن لم يكن فمما يغلب على ظنها من بقية النساء زي ما نذكر الآن في الاستحاضة. يبقى إذا مدة الحيض لا حد له لا في القلة ولا في الكثرة إنما يعرف الحيض عند المرأة بعدد أيام لامرأة تقررت عندها العادة او يعرف عند امرأة اخرى بلون وريح، او يعرف عند امرأة ثالثة بالمقارنة باخواتها البنات او النساء غيرها من النساء. وكل ما كانت المرأة دي قريبة منها يبقى افضل، يعني كل ما قصت حالة على حال امرأة قريبة زي امها زي ستها زي اخواتها زي ولاد خالتها يبقى افضل، ولاد خالتها اكتر من ولاد ايه من ولاد عمتها، لان خالتها وامها من بطن واحدة وعادتها قريبة ايضا من عادتها. هذا مدة الحيض. طيب مدة الطهر بقى بين الحيضتين، اتفق العلماء على انه لا حد لاكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين، واختلفوا في اقله فقدره بعضهم بخمسة عشر يوما، فذهب فريق منهم الى انه 13، والحق انه لم يأتي في تقدير اقله دليل ينهض للاحتجاج به. يبقى برضو زي حد الحيض حد الطهر ايضا لا دليل عليه، ولكل امرأة عادتها الخاصة بها، عادتها الخاصة بها، كل امرأة تسأل في نفسها او تسأل عن نفسها فقط. النفاس، ولذلك انت ما تلاقيش مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خالص حديث مثلا جه كده في درس او في خطبة وراح مدي درس عن الحيض، او قال مثلا والنساء عادتهن كذا، او النساء مدة الحيض فيها كذا، او مدة الطهر، ابدا ما قالش. انما كل الاحاديث اللي ورد واللي قرأناها واللي هنقرأها بعد كده ما هي الا اجابات لاسئلة من نساء مخصوصات، يبقى وقس على ذلك بقية الايه بقية النساء. اذا كان مثلا خمس ست نساء سأل النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة كانت لها عادة ولها طريق، وكل واحدة مستحاضة او غير مستحاضة، المسألة مختلفة تماما، يبقى على ذلك قص بقية النساء. اما النفاس فهو الدم الخارج من قبل المرأة ايضا، ولكن هذا له سبب، بسبب الولادة، وان كان المولود سقطا، فان كان المولود سقطا. بعض الناس يقول ان السقط ده اذا كان قبل الاربعين يوم ما يبقاش نفاس، اذا كان بعد الاربعين يوم يبقى نفاس، اذا كان قبل التسعة اشهر يبقى نفاس، ما يبقاش نفاس، بعد التسعة اشهر يبقى نفاس. كل هذا الكلام غير صحيح، والصحيح انه ما دام سقطت المرأة او ولدت او حدث إجهاض او ما شابه ذلك، فان الدم الذي يتبع نزول الجنين كان مخلقا او غير مخلق هو دم نفاس، له حكم دم النفاس. متى انقطع عنها الدم ورأت القصة البيضاء لزمها الصلاة والصيام وجازة وطهر. مدة دم النفاس لا حد لأقل النفاس، وهذا هو الصحيح، لا حد لأقل النفاس، لأن في امرأة من الممكن جدا بعدما تلد لا ينزل منها قطر الدم، وده طبعا نادر جدا، هذا نادر جدا، فيتحقق بلحظة. فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة، أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها، لزمها ما يلزم الطاهرات من الصوم والصلاة وغيرهما. في هناك أمر مشهور جدا، إن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، فاطمة الزهراء الطاهرة المطهرة إلى آخره، قالوا إنها لم تكن تحيض أو لم تكن يعني يأتيها النفاس، وهذا كلام بعيد، لم يثبت بذلك حديث صحيح ولا قصة صحيحة في الكتب الصحاح، وإنما يعني يقول هذا الشيعة ويستندون عليه لرفع مكانة السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، وكفى برفعتها في الجنة وأنها سيدة نساء الجنة، ونحن نرضى بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرضى بالغلو، فإن الغلو دعا قوما إلى عبادة غير الله، والتفريط دعا قوما إلى قتل أنبياء الله، فلا غلو ولا تفريط. الغلو شأن النصارى والتفريط شأن اليهود، ولا هذا ولا ذاك من شأن المسلمين. إذا ثبت أو يعني جاءت قصة حقيقية على لسان سيدة فاطمة بسبب صحيح إلي أنها لم تكن ترى الحيض أو لا، هذه مسألة. وإن كان عدم رؤية دم الحيض يا أخوانا دليل على إن المبيض لا يعمل. إحنا عارفين طبيعيا لازم المبيض اليمين والشمال كل مبيض بينتج بويضة كل شهر. ده بينتج مرة وده بينتج مرة. ما بيشتغلوش مع بعض. ده بينتج مرة وده بينتج مرة. سبحان الملك. فده ينتج البويضة. البويضة ما تلقحش لازم تنفجر. ولما تنفجر تنفجر كل الشعر الدموية اللي حواليها وينزل دم الحيض. نزول دم الحيض دليل ان المرأة زي ما قلنا في الاول ايه انها صحيحة وانها قابلة للحمل. اما انها ما نزلش دم الحيض عليها خالص فهذا دليل مرض بها وانها غير صحيحة وانها غير بقية النساء وانها لا تحمل. ده الصحيح. فهم غلوا حتى رأينا هذا الغلو يقول عنه الطب انه سبة. انه ما بحيدش خالص بتنفس خالص. ثم ده هذه يعتبر سبة. المرأة التي لا تحيض يعني لا تحمل يعني لا تلد فيها نقص عن بقية الايه النساء كما يظن البعض. وان كان المرأة ربما تكون المرأة لا تلد وتكون افضل من مئات مما من النساء ممن يلد. والعكس صحيح. فالأفضلية والكرامة هنا مش بنزول الدم وعدم نزول الدم. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يبقى اقل مدة للنفاس لا نعرفه لان لكل امرأة عادة. لكن متى رأت المرأة التي ولدت علامة الطهر من دم النفاس لازمها الغسل والصلاة والصيام وغير ذلك قبل 40. طيب اكثر النفاس 40 يوما وهذا هو الصحيح. بعض الناس قالوا اكثر 60 يوم وبعضهم قال 80 يوم وبعضهم قال 40 يوم وبعضهم قال 55 يوم. وكل هذه لا دليل عليها. والصحيح انها 40 يوم وفي ذلك حديث. يقول عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. يعني نفساء. رواه خمسة الا النسائي وقال الترمذي بعد هذا الحديث قد اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة 40 يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فانها تغتسل وتصلي. فان رأت الدم بعد 40 فان اكثر اهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40. الطب الحديث بيقرر هذا الكلام. وقد سألت كثير من الاطباء قالوا ان دم النفاس هو نتيجة انكماش الرحم وعودته الى وضع الطبيعي. عودة الرحم الى وضع الطبيعي. طبعا الرحم كان فيه الجنين قد كده. ها وحواليه المشيمة وحواليه الغذاء بتاعه. المهم ان الرحم بعد ما كان قد قبضة الايد كده بقى قد البطيخة قد كده. فبعد ما نزل المولود ونزلت المشيمة من الرحم هيبدأ الرحم يرجع تاني كما كان. كل ما بيرجع كما كان كده بتنفجر الشعيرات وبيتصفى الدم اللي جواه وما بداخله من فضلات. وينزل كل هذا حتى يصل الى يعني اخر قطرة تنزل منه بعد مرور او عند مرور 40 يوما. فدي اقصى مدة فعلا للنفاس. والطب تابع هذه المسألة في كثير من النساء فوجد ان اقصى مدة للنفاس 40 يوم. بعد 40 يوم المرأة يلزم ان تغتسل وتصلي وتصوم حتى وان رأت الدم. فهذا بقى له حكم ايه الا اذا صادف هذا الدم اللي هو بعد 40 ايام حيضاته او صادف لون دم الحيض او ريح دم الحيض يبقى تحسب ايه حيض. فزي ما بنسمع النساء يقول لك ايه دي بتحمل على 40. يعني معنى كده انها ما ان ينتهي دم النفاس وياتيها زوجها البويضه بتكون جاهزه وبتلقح. فنفس الكلام ممكن جدا دي بتحمل على 40 هي الثانيه برضو عند 40 ما حصلش تلقيح للبويضة انفجرت البويضة نزل دم الحيض وقد يعني ايه تداخل مع دم النفاس او تابع دم النفاس في نفس يومه او في غده او في صباحه او في مساء. يبقى اذا رأت المرأة الدم بعد 40 تنظر هل هو دم الحيض ام غيره. فان كان دم حيض فانه يعني تمكث مدة ايه حيضتها او مدة انتهاء دم الحيض الايه المعروف. وان لم يكن كذلك فهو استحاضة تغسل عنها الدم تتطهر وتغتسل وتغسل عنها الدم بعد ذلك وتصلي وتصوم وتأتيها زوجها. يبقى اقل مدة النفاس لا دليل عليه او لا حد لأقله لكن اكثره 40 يوما الا ان تصل عادة المرأة بالنفاس وده بيحدث في كثير من النساء عشان بعض الناس بيتعجلوا يعني كثير من الناس يقول 40 يوم والنهاردة 41 أو 42 يوم وفي دم فنقول له شوف الاول عادتها ايه ممكن جدا مثلا عادتها كان يوم 4 في الشهر والنفاس خلص يوم 3 في الشهر جات تاني يوم علشان هتغتسل رأت دم ليه الحيض فبتظن ان ده لا ده النفاس ده مش حيض ما ينفعش لا ده حيض ما دام جه في نفس المده المقرره بتاعتك او بنفس الريح او بنفس اللون. ما يحرم على الحائض والنفساء تشترك الحائض والنفساء مع الجنب في جميع ما تقدم مما يحرم على الجنب وفي كل واحد من هؤلاء الثلاث يقال له محدثا حدثا اكبر ويحرم على الحائض والنفساء ما تقدم وزيادة عليه. واحد الصوم يبقى كما انه يحرم على الحائض والنفساء ومثلهم الجنب المكوث في المسجد ومس المصحف والقراءة في المصحف على احد قولين على قول من ثلاثة اقوال من اقوال العلماء وطبعا اتيان الزوج يحرم عليه ايضا الصوم. فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم فإن صامت لا ينعقد صيامها ووقع باطلا ويجب عليها قضاء ما فاتها قضاء ما فاتها. ويعني يعني المرأة لا يحل لها يعني معنى إيه حرام عليها فيحرم على المرأة الحائض والنفساء الصيام لا لا تدخل المسجد ولا تنفس في المسجد وهي حائض. وهذا هو الصحيح الذي يعني نميل إليه. فلا يحل للحائض النفساء أن تصوم فإن صامت لا ينعقد صيامها ووقع باطلا ويجب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحيض والنفاس في شهر رمضان بخلاف ما فاتها من الصلاة فإنه لا يجب عليها قضاء دفعا للمشقة دفعا للمشقة فإن الصلاة يكثر تكرارها بخلاف الصيام. لحديث أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقت فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله وبما يا رسول الله بماذا يعني قال تكثرن اللعنة وفي رواية تكثرن الشكاية اللعن زي الشكاية بالظبط تعطون ما قاعدة تشتكي او تلعن اليوم اللي شفته فيها او تلعن العيشة اللي عايشاها او حالتها كذا او حالتها كذا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير والعشير اللي هو الزوج ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احدى كنا يعني مهما كان الرجل فيه من حزم وشدة فإن المرأة يسهل عليها أن تلين هذا الرجل وأن تذهب بلبه وعقله. قلنا وما نقصان عقلنا وديننا إيه اللي خلانا نقصان عقل ودين يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك نقصان دينها. وكلمة نقصان العقل والدين المتحررات من النساء أو المنحرفات من النساء عن فطرة المرأة الطبيعية مش هنقول فطرة المرأة الإسلامية بتظن أن كلمة نقصات عقل يعني مجانين هذا كلام بعيد تماما ما أصلا لم يقصد هذا وإنما قال أليست شهادة إحدى كنا على نصف شهادة الرجل بمعنى أن المرأة كلمة العقل يا أخوانا معناها من العقل يعني من إيه من الربط زي ما بتعقر الرجل الإيه الإبل تقوم رابطها كده بإيه الحبل وتشده إلى وتد أو ما شابه ذلك لتعقلها فلا تفر فالمرأة لأن عاطفتها تغلب على عقلها حتى إذا نسيت إحداهما تذكر إحداهما الإيه؟ الأخرى. فهنا نقصان العقل ده شيء جميل بالنسبة للمرأة، يعني المرأة الناقصة في العقل ده صحة وجمال في المرأة، لأن المرأة بطبيعتها عاطفية أو بيسموها كتلة من العاطفة، فلما تيجي كتلة العاطفة دي يعني ما تبقاش موجودة في المرأة أو ما تبقاش عاطفية تبقاش امرأة، خلاص خرجت عن نطاق الايه المرأة، تبقى راجل بقى ولا حاجة ولا جنس بقى آخر ما نعرفوش. لكن المرأة اسمها عاطفية، وما دامت عاطفية يعني معناها انها بتنسى، يعني معناها ما تقدرش تحزم امرها قوي، يعني معناها قول المولى عز وجل او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، تعمل اللي تعمله فيها وبعدين تجيب لها خاتم، يا سلام نسيت كل حاجة، حليها انت بس بحلية ولا بجلابية جديدة ولا بقميص جديد ولا بما شابه ذلك، خلاص صافي يا لبن حليبي عشته. هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ساعة ما تتخاصم وتزعل ها تبص تلاقي العملية ايه قلبت وما انتش فاهم هي بتقول ايه، عمالك تهدر كده كلامه خلاص وتخبط. ولذلك انا انصح الرجال الا يأخذنا على ما تقوله المرأة حال غضبها، ساعة غضبها تعينيها على طول الدموع نازلة وتقعد تخبط، فانت ما تحسبهاش في الوقت ده، ده ربنا سبحانه قال او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني لا تستطيع ان تبين ما تريد ولا تحكم ما تقول. شفتوا قد ايه الاسلام رحيم بالمرأة، ولما بيقول ناقصات عقل يعني معنى انهن ايه صحيحات عاطفيات جميلات محببات الى الرجال، لكن المرأة اللي زي الرجل دي ما نعرفهاش ولا عايزينها ولا عايزينها، نعوذ بالله من امرأة تشبهت بالرجال او تمنت ان تكون مثل الرجل، ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضل، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكل من المرأة والرجل من الاعمال والمشاق والواجبات والتكليفات ما لا يستطيع الطرف الاخر ان يقوم به، وان قام الطرف الاخر بما يقوم به الطرف الاول لا يمكن بحال من الأحوال أن تستقيم الحياة. ويوم أن خرجت المرأة للعمل واختلطت بالرجال وتركت مهمة صناعة الرجال وتركت مهمة تربية الأطفال وتدليل الزوج ورحمته والعطف عليه والتخفيف عنه، يعني فسدت البيوت، وسمعنا عن أرقام يعني وإحصاءات قياسية من الطلاق والخلع والفساد والبيوت المخربة والأطفال المشردة ومدمن المخدرات ومدمن الهروين، كل هذا بسبب خروج المرأة للعمل. والله لو قعدوا يحكوا للصبح وعملوا مؤتمرات للمرأة وقالوا لقلوب كل هذا كذب، المرأة لا يصلحها إلا أن تكون تحت الرجل، وإلا أن تقوم بالمهمة التي كفلها الله تبارك وتعالى أن تقوم بها وأن تؤديها، عند ذلك تستقيم الحياة وتستقيم الدنيا بأكملها. يبقى نقصان العقل هنا ليس معناه الجنون، ولكن معناه غلبة العاطفة على الايه على الحزم والعقل. ونقصان الدين اي ان اي ايمانها، احنا عارفين الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالمرأة في ايام الحيض والنفاس لا فيه صلاة ولا فيه صوم ولا فيه مس مصحف، احيانا على قول من اقوال العلماء تقرأ القرآن ان كانت معلمة او متعلمة او خشية النسيان ها، وهي تذكر الله. وغالبا المرأة في ايام الحيض والنفاس بتعتبرها اجازة مفتوحة وتسيب نفسها على الاخر. مؤكد ايه اللي بيحصل في منسوب الايمان بيش؟ لأنها لا تتعاطى من الطاعات ما يجعل إيمان يزيد أو يستقر، لكن تركت من الطاعات، طبعا ده مش بإرادتها، حتى قل الإيمان عن حد، فده اسمه نقصان الايه نقصان الدين. تكمله على طول أول ما تفطر أو ما تطهر تصوم الأيام اللي ما صمتهاش ولا تعيد الصلاة رحمة بها من العزيز الغفار سبحانه وتعالى، ولأن يعني في إعادة خمسة أيام صلاة أو سبعة أيام أو عشرة أيام أو خمسة عشر يوم أو يوم أو يومين مشقة على المرأة، إما مشقة جسدية أو مشقة نفسية، ولم يكن هناك يعني عائد من الصلاة المتراكمة على بعضها إذا صلتها كعائد الصلاة إن صلت كل صلاة في وقتها. شوف أنت لما يكون عليك صلاة ولا صديق كنت نايم مثلا ولا حصل أي مشكلة ولا كنت في غيبوبة ولا كنت مسافر، فبص تلاقي الصلاة ما تصلي صلاتين وثلاث صلوات مع بعض العملية إيه؟ تحس ان الامر مفهوش فيه خشوع مفهوش فيه طعم مفهوش فيه روح للصلاة. لكن لما تصلي كل صلاة في وقتها وفي جماعة وتصلي السنة قبلها وتصلي السنة بعدها وتقول الاذكار تشعر بطعم جديد للصلاة اللي ربنا بيقول عنه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى هذا نقصان الدين. والحديث رواه البخاري ومسلم. وعن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. الشيعة بيقولوا غير كده، ما هو لازم يخالفوا أهل السنة. الشيعة ما وجدوا إلا من أجل الطعن في الحق ومخالفة أهل الحق، فيقولك لا المرأة تعيد الصيام والصلاة. طب ليه؟ لماذا؟ يقولك لازم نخالف أهل السنة، أصل أهل السنة نحن نبغضهم، هم يبغضون أهل السنة ويكرهون أهل السنة. ولذا الخلاف بين أهل السنة والشيعة ليس خلافا في مسائل فقهية، إنما ده خلاف في الأصول، خلاف في المعتقد، ومش بس كده ده خلاف في المعتمد من كتب العلم التي يستقون من العلم، بل خلاف في القواعد التي يعني يستندون ويقومون عليها من أجل أخذ العلم. قواعد أهل السنة والجماعة في الرجال تختلف عن قواعد الشيعة، الكتب اللي بيعتمدوا عليها في الحديث تختلف عن كتب الشيعة الآخر، مختلفة تماما، لأن الشيعة يتساهلون جدا، ولأن الشيعة نبتة نبتت في غياب الجماعة وفي غياب التآلف بين المؤمنين، نبتت أيام الفتنة، نبتت أيام البعد عن كثير من الورع الديني والتقوى وظهور حب الدنيا وحب الرياسة، فكان لزام أن يكون هذا النبت نبت شيطاني، نبت لا أصل له، لا جذور له، لا أصول له، فظهر بهذا الشكل القبيح. ولا توافق ولا تلاقي بين السنة والشيعة إلا أن يدعوا أصولهم الضالة وإلا أن يدعوا قواعدهم المنحرفة، ويعود مرة أخرى إلى حظيرة الإسلام، يعظمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون عنهم ويستندون إلى ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ أو علم. مما يحرم على الحائض والنفساء الوطء، وهو حرام بإجماع المسلمين بنص الكتاب والسنة، فلا يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر. لحديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. خد بالك بحتة كتب في البيوت دي. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل، يعني سألوه أنصنع كما يصنع يهود كما تصنع يهود؟ فأنزل الله تبارك وتعالى الجواب ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، يعني وطئا، حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذه القرينة التي بينت معنى كلمة لا تقربوهن. يبقى هنا ليه احنا قلنا لا تقربوهن وطئا؟ لقوله فإذا تطهرن فأتوهن. يبقى هنا النهي عن القرب نهي عن ايه؟ معناه نهي عن الوضوء والجماع. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، اللهم اجعلنا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع، والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. اليهود كانوا ولا زالوا المرأة إذا حاضت شوفوا لها مكان كده في البيت تقعد فيه، لا يأكلوا معاه ولا يشربوا معهم ولا يمسوهم ولا تمسوهم بل ولا يجمعون في البيت الواحد ما ناموش معهم في حتة واحدة خالص كأنها جرثومة كأنها جرثومة لا تواكلهم ولا تشاربهم ولا تجامعهم في البيت الواحد حتى ينتهي حيضهم فهم شددوا فشدد الله عليهم لا المصارع على العكس يعني سابوا العملية شوي فجاء الإسلام وبين أن المرأة والحيض بالنسبة لها أمر فطري وأمر طبيعي ربنا فطرها أو جبلها عليه لا دخل لها فيه ونزول الدم عليها هذا نذير صحة كما ذكرنا وإعلام بأن هذه المرأة مرأة يعني كالأرض الخصبة يعني تحمل وتضع إن شاء الله تبارك وتعالى ولذا يجب ويلزم معاملتها معاملة طبيعية في كل شيء الأكل والشرب والكلام إلى آخره حتى المباشرة والملاطفة إلا الجماع فإنه هو الذي يحرم فقط ما سوى الجماع أو ما دون الجماع لا شيء فيه وهو جائز وقد كان عليه السلام يتعاطاه بل وكان يتعمد السيدة عائشة مثلا إذا أكلت لحما مثلا يأخذ العظم بعد ما تأكل مثلا لحم العظم تسيبها يوم يأخذ العظم يأخذ ما بقي عليها من لحم أو يمصص العظم شوف شوف الرحمة والرقة شوف وبعدين يأكل ويديها اللقمة فوقها تيجي تشرب من الكوزي وماخذ الكوزي اللي شربت منه ويشرب من نفس المكان اللي شربت منه وهي حائض كلام ده وهي حائض يبين حكم الشرع وكان ينام معها في لحاف واحد وهي حائض وكان أحيانا يرقد في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن وهو راقد في حجرها وهو حائض صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يصنع معها مثل ما يصنع الرجل مع امرأته إلا الجماع فكان يقول كان إذا أراد من أهله شيئا يأمرهن أن تضع شيئا على فرجها أو تتزر من حق في حقويها حتى يعني يصنع ما يصنع إلا الجماع فإنه حرام وكل ذلك يبين ضلال يهود وغباء يهود وإفراط يهود وفي لفظ الجماع روى الجماع إلى البخاري قال النووي رحمه الله ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا طب هنا بقى اعتقد حل فعل أم لم يفعل الشرط الفعل زي بالظبط ايه واحد قلنا اثنين احدهما يشرب الخمر والاخر لا يشرب اما الذي يشرب الخمر فهو يعتقد حرمتها ويندم ويتوب وحزين ويبكي على نفسه ويقول ادعيه والتاني ما بيشربهاش مش الخمر يقول لك لا انا اتنزه عنه هي حرام يعني لا مش حرام بس انا بتنزه عنه هذا كافر وده مسلم هذا كافر لا يرجى له نجاة يوم القيامة من النار وهذا مسلم يرجى له النجاة بل ربما لا تمسه النار تكون له ذنوب مكفرة أو يتوب قبل موته أو يدخل في شفاعة الشافعين أو ما شابه ذلك فهنا القول بحل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله معتقدا لذلك غير جاهل ولا مكره فإنه كافر خارج من ملة الإسلام يقول ولو فعله يعني لو وطأ امرأته حال حيضها أو نفاسها غير معتقدا بحله ناسيا أو جاهلا الحرمة أو وجود الحيض فلا إثم عليه ولا كفارة وإن فعله عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة يجب عليه التوبة منها يبقى الفرق ما بين الحالة الأولانية والحالة الثانية أن الأولانية لا قال بالحل وربما لم يقارف الأمر اللي هو قال بحل الوضع في الحيض والنفاس لكنه لم يقارف هذا تنزه الثاني يعتقد الحرمة ويقول بها لكنه وطئ امرأته ناسيا أو جاهلا أو غير عالم بوجود الحيض يبقى ده لا إثم عليه على الإطلاق لأن قال رب تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. والحالة الثانية أنه يطأها وهو عالم بوجود الحيض لكنه معتقد لحرمته، لكن غلبته نفسه ويعني قاده هوى ولم يستطع منع نفسه، وتساهلت المرأة في أمر نفسها فوقع فيما وقع فيه، فقد وقع في ذنب عظيم وكبيرة عظمى يلزمه التوبة منها. وأنا أحذر بعض الرجال من تساهل بعض النساء، يعني هناك بعض النساء تتساهل في هذا الأمر وتسمح للرجل بأن يوقع وهي حائض، أو بعض النساء مش تتساهل تقول مثلا إيه لا هي ليست بحائض، يبقى الحيض بدأ عندها لكن لأنه ينزل قطرة قطرة أو قطرتين في أول يوم، فهي تستغل الفرصة ليه يأتيها اليوم وبعد كده علشان هتقعد كام يوم ما شاءتها يبقى ما فيش مشكلة، هي مذنبة وهو واجب عليه أن يسألها ويتأكد، فإن لم يكن بها شيء خلاص سألها وهي أكدت ما فيش فيها حاجة ثم وجد الأمر عكس ما قالت فالذنب عليها لا عليه، ويجب عليه أن يؤدبها ويربيها على هذا الأمر فادح الحرمة. نعم لا هذا قول ابن حزم، قال قول المولى عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن، قول تبارك وتعالى حتى يطهرن، حتى فلا تقربن حتى يطهرن، قال يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا رأت المرأة الطهر جاز لها أن يأتيها زوجها قبل أن تغتسل. وهذا القول بعيد عما أجمعت عليه الأمة وبعيد عن قوله تبارك وتعالى فإذا تطهرن فاتهن، كلمة تطهرن والتاء هنا الطلب، يعني معناه أن إيه طلبت الطهر واغتسلت، قال لا تطهرن هنا يعني غسلت موضع الدم، لا مش غسلت موضع الدم، لا كل جسمها يجب أن تغتسل وتنتشط وتبقى كده في نظافتها نظافة كاملة ويأتيها زوجها، ولما العجلة والأمر يعني على وفق الكتاب والسنة وإجماع الأمة أفضل وأنقى وأطهر وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الأمر جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أصحابه أو جاء عنه. يبقى لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته بعد انقضاء الحيض وقبل الغسل، لكن ينتظر حتى تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذ إحداكن سدرتها وماء ولتغتسل ولتتبع الدم بشيء بقطنة أو بشيء فيه كافور أو بسك تتبع به أثر الدم أو تتبع به أثر الدم، كل هذا حفاظا على كرامة المرأة وحفاظا على محبة الرجل للمرأة. فالمرأة القديمة بتقول لبنتها ايه، بتقول لها لا يرى منك فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، فالمرأة التي تتساءل في هذا الأمر ربما تقع عين زوجها على ما يعني يجعله ينفر منها أو يشم منها رائحة يعني غير طيبة تؤدي إلى النفور، وهي التي جنت على نفسها برقش. فالمقصود أن المرأة لا تتساءل في هذا الأمر بل تغتسل وتطهر وتتطيب وتظهر بمظهر الحسن حتى يأتيها زوجها. يقول وفي وجوب الكفارة قولان، كفارة كفارة إتيان المرأة وهي حائض قولان، أصحهما أنه لا كفارة عليه، ده كلام الإمام النووي، لكن الإمام أحمد بن حنبل يرى الكفارة ويستدل على ذلك بحديث. ثم قال النوع الثاني أن يباشرها، يقول هنا في التعليق هذا الكلام في نظر لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، حديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وهو صحيح كما قال الشيخ الألباني. طيب كلمة يتصدق بدينار نصف دينار فصله الإمام أحمد فقال دينار لمن أتاه في فور حيضتها أو في الدم الأحمر، وبنصف دينار لمن أتاه في الكدرة والصفر، والدينار بحوالي 350 جنيه تقريبا، ها دينار ده قطعة ذهبية عشان ما حدش يتساهل، ايوه 300 جنيه 400 جنيه للي يأتيها في فور حيضتها و200 جنيه للي يأتيها في دم الأصفر، ما تصبر شوي كلها يوم ولا اثنين. وفي وجوب الكفارة قولان أصحهما أنه لا كفارة عليه، ثم قال النوع الثاني أن يباشرها فيما فوق السرة وتحت الركبة، وهذا حلال بالإجماع. فمن السرة لحد الركبة هذا إيه مكان محظور للرجل أن يصل إليه، فوق كده أو تحت كده يجوز، يقول هذا حلال بالإجماع. والنوع الثالث أن يباشرها فيما بين السرة والركبة غير القبل والدبر، وأكثر العلماء على حرمته. ثم اختار النووي الحل مع الكراهة، يعني يجوز للرجل أن يباشر المرء بين السرة والركبة لكن لا يجامع، لكنه يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فربما تغلبه نفسه أو تغلبها نفسها فيقع فيما حرم الله. يقول: ثم اختار النووي الحل مع الكراهة، كراهة تنزيهية، لأنه أقوى من حيث الدليل. انتهى ملخصه. الدليل إيه بقى على أنه يجوز أن يبشرها حتى ما بين السرة والركبة؟ ما روي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، رواه أبو داود. قال الحافظ: إسناده قوي. وعن مسروق ابن الأجدع قال: سألت عائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الفرج. وهذا كلام أدق وأدق. يبقى هنا المرأة كلها من أول الأخيرة جائزة لزوجها في حيضها ونفاسها، إلا هذا الموضع لا يقربه، لأن في قول ابن حزم برضو فيه يعني ممكن تقع على طول في الحرام لو أخذت بقول ابن حزم في هذه المسألة. فيعني يفعل كل شيء إلا الجماع، وله كل شيء إلا الفرج، رواه البخاري في تاريخه. هذا بالنسبة للكلام عن الحيض وما يحرم على الحائض والنفساء. آخر مسألة نتكلم فيها هي مسألة الاستحاضة، وتعريفها هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه، أي في غير الوقت التي تعرفه المرأة من نفسها، تعرفه المرأة من نفسها. أحوال المستحاضة، المستحاضة لها ثلاث أحوال ذكرناهم في الكلام على الحيض، بس أنا برضو هنقولهم ثاني علشان يبقى الكلام واضح أكثر. أولا أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة، يبقى دي حال، أول حال من حالات المرأة التي عليها الاستحاضة أو المستحاضة، وهي أن تكون عارفة مدة الحيض، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض، والباقي استحاضة. لحديث أم سلمة أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال: لتنظر قدر الليالي والأيام، لتنظر يعني لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن، وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستفر ثم تصلي. تستفر يعني تتلجم، رواه مالك والشافعي والخمسة إلا الترمذي. قال النووي ويسنده على شرطهما، قال الخطابي: هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة، مش أيام بس، أيام معلومة، عارفة مثلا من يوم 4 ليوم 10 بتجيلها الدورة في الغالب، ما تأخرش ولا تقدم عن كده يوم، وإن تأخرت أو تقدمت أخر نصف يوم مثلا، جاتها مثلا في شهر الظهر، الشهر الثاني جات لها العصر مثلا، أو جات لها بين الظهر والعصر، أو جات قبل الظهر بساعة أو بعد الظهر بساعة كده، إنما دائما بتأتيها مثلا اليوم 4 اليوم إيه؟ اليوم 10. يبقى الأيام دي بتاعتها دي أيام الحيض، إذا كان الدم مستمر عليها يبقى من يوم 4 ليوم 10 ده حكمها حكم إيه؟ الحائض. هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة، فحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلة اللي هو ليه الاستحاض، ثم تستحاض فتهريق الدم ويستمر بها السيلان. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض قبل أن يصيبها ما أصابها، فإذا استوفت عدد تلك الأيام اغتسلت مرة واحدة وحكمها حكم الطواهر، يعني اغتسلت من الحيض هذا الغسل الايه الحيض، وبعد كده تستمر على طهرها هذا الى ان ياتي نفس العدد من الايام في الشهر المقبل، ولكن يلزمها كما سنذكر بعد ذلك ان تتوضأ لكل صلاه وان تستغفر حتى لا يصيب ثوبها ولا ملابسها ولا موضع صلاتها هذا الدم. أن يستمر بها الدم، الحالة الثانية بقى، أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة، إلا أنها إما لأنها نسيت عادتها أو بلغت مستحاضة، من ساعة ما بلغت وإيه الدم مستمر عليها ولا تستطيع تمييز دم الحي، يبقى لا كده ولا كده. وفي هذه الحالة يكون حيضها 6 أيام أو 7 على غالب عادة النساء. كلمة 6 أيام أو 7 برضو يعني غالب عادة النساء فعلا محصورة بين كده وكده، لكن في نساء 4 أيام وفي نساء 3 وفي نساء 7 و8 وعادتها دي الطبيعية على طول. فاحنا بنقول نشوف بقى ايه تدعى تسيب كم يوم بقى، تسيب عدد الايام اللي سيبها ايه امها او اخواتها او ولاد خالتها في حدود اقرب ليها، حدود الاقرب ايه ليها، وهي تقريبا بتكون زيهم على غالب عادة النساء. لحديثي حمنة مش حمنة، شكل عندها غلط، حمنة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدت في بيت أختي زينب بنت جحش. قالت فقلت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال أنعت لك الكرسف، يعني أصف لك ليه الكرسف للقطن، يعني احشي ليه الوضع الموضع قطن عشان ما فيش دم ينزل، فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك، يعني ده مش نقطة نصين، ده العملية ايه حنفية مفتوحة، هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي، يعني اربط خرقة على الموضع. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوب، مش مجرد خرقة صغيرة، لا يعني أكثر من طبقة من القماش وضعيه في هذا الموضع وتلجمي واربطي كويس بحيث ايه مفيش حاجة تنزل عليك. قال فتلجمي. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك. إنما أثج ثجا، إنما أثج ثجا، يعني على الرغم من الشدة اللي بتشدها على نفسها دي ومفيش فايدة برضو، الدماء مستمر. فقال سأمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليه فأنت أعلم. فقال لا، إنما هذه ركدة من ركدات الشيطان. كلمة ركدة من ركدات الشيطان بقى بنى عليها الإخوة بتوع العفاريت والجن، أي واحدة الحيض عندها زيادة أو بيجيها ألم ساعة الحيض أو مش عارف إيه يقول لها إيه ده أنت عندك عفريت في الرحم، إما بيخلوا العيال بيموتهم، وإما بيمنع وصول المني إلى البويضة، وإما بيتنطط في الرحم فعمل عمل استحاضة، وإما مش عارف بيقطع في إيه، ورسموا بقى فيلم كبير قوي حوالين الموضوع ده. الزيادة على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم تنقطها النفس التي تحب السنة، مش عايزين نزود الأمور، والنسوان ما بتصدق في المسائل دي، تبص تلاقي على طول اول ما تقول كده تلاقي طوابير من النساء واقفه وكل واحده خلاص خدت ختم النسر انها ايه ملبوسه وفي قلبها عفريت، وهتروح تلبس اهلها كلهم عفريت بسبب الكلام اللي مش منضبط ده. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الركدة من ركدات الشيطان، والشيطان بيشرب ابن آدم مشرة دم. خد بالك جريان الشيطان من ابن آدم مشرة دم، هل هو وساوس الشيطان؟ هل هو الشيطان نفسه؟ هل الشيطان يدخل في جسم الإنسان أو لا يدخل في جسم الإنسان؟ مسألة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، لكن لا نريد أن نحملها فوق طاقتها، مش عايزين نحط بقى بنود، فإذا كان مش عارف يحصل لها إيه تبقى مع عندها إيه، ويحصل لها إيه بقى عندها إيه، وحط بقى إيه حوالي 10-15 بند مستنبطهم من الحديث ده، والحديث لا يحتمل كل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم بس اتكلم عن حالة واحدة فقط وقال انها ركدة من ركدات الشيطان، ليه الاستحاضة، هو دخل ده في ايه انها كل ما بتحمل بتسقط، وانها لما بيجيها الدورة بتطول، وهي دورة دم حيض وريحة الدم معروفة، لكن أولا ده برضو مش شيطان، الرسول ما قالش كده، قال على المستحاضة. في آلام رهيبة مثلا بتحدث لها، دوار ودوخان، غثيان، ترجيع، على طول التاني بيديها روشتة وقال دي ده شطان موجود ده شطان ده مش عارف ده جن احمر ده جن اصفر ده جن بقرون ده جن غير قرون ده جن جاي من الفاتيكان ده جن جاي مش عارف من اوروبا ده. خلوا الناس يعني تعبت وقرفت وبقت المسألة على عينك يا تاجر. وأنا لا أشك أبدا أن الدجاجلة هم الذين أدخلوا هذا الأمر بين الإخوة والمسلمين حتى يبقى عملهم مشروع, عمل الدجالين يعني والمشعوذين يبقى مشروع. فاغلق على هذا الباب تماما. وإذا كانت المرأة فيها استحاضة فرح الدكتور تروح للدكتورة وتعالج. أما إذا كان في أعراض أخرى بقى مش لازم نتكلم عنها, يبقى المسألة يبقى فيها ضبط للأمر بحيث إن إحنا ما نحطش المرأة في موضع يعني تندم هي واللي حواليها عليه. مش عايزين نزود الأمور عن حدها, مش عايزين نزود الأمور عن حدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ركب بركات الشيطان على إيه؟ على الاستحاضة فقط. إنما ذلك رقد من رقد الشيطان. ما في رواية قال إيه؟ إنما ذلك إيه؟ عرق. لماذا يعني خدتها على رقد من رقد الشيطان بس وسبت عرق؟ هذا تفسير ولا تفسير؟ فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرتي واستنقيت فصل 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامي وصومي فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهورهن. وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصومي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. بدي حال دي طريقة من الطرق. وقال صلى الله عليه وسلم وهذا أحب الأمرين إلي. حافظ رواه أحمد وأبو داود والترمذي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنت قدامك أحد أمرين, ما دام المسألة الدم يثج منك ثجا أنت قدامك أحد أمرين. أولا أيام الحيض ما هيش عارفة, لا عارفة أيام الحيض ولا عارفة تبين لون الدم ولا ريح الدم, حالك المبتدئ مثلا. يبقى دي هتمشي على النظام ده هو إنها كل شهر تترك الصيام والصلاة والوطء إن كانت متزوجة ستة أيام أو سبعة أيام. وأنا أختار ستة سبعة أيام دول على إيه؟ على اللي زي أيام أختها أو أمها أو خالتها أو ولاد خالتها كده, بحيث ما تاخدش أيام ما تكونش أيام الحيض خالص. يعني مثلا والدتها بتحيض مثلا في أوائل الشهر دائما يبقى هي تاخدهم في أول الشهر, أو إخواتها بيحيضوا في أول الشهر أو تلات يوم في الشهر أو ربع يوم في الشهر يبقى تاخدها مع إخواتها وهكذا. يبقى تظل ستة أيام أو سبعة أيام لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها إن كانت متزوجة. بعد انقضاء ست أيام أو سبعة أيام زي ما تحب هي ستة أو سبعة تعمل إيه؟ تغتسل غسل التطهر من الحيض. بعد ما تغتسل تشد عليها لجامها بحيث إيه؟ لا تصيب ملابسها هذه الدماء, وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. ساعة نخش الوقت لأنها من أهل الأعذار لما يخش وقت الصلاة أذن المؤذن تقوم تتوضأ تخش طبعا تستنجي وتغسل الدم وتغير الحتة وتروح إيه؟ متوضية وتروح مصلية وهكذا كل صلاة. وفي أمر آخر أحب إلى رسول الله من هذا الأمر, ولكن مش معنى انه احب اليه انه يلزم كل امرأة, كل امرأة حسب استطاعتها. ايه هو الامر الثاني ده؟ ان هي ما تصليش الظهر لحد قبل العصر القليل بتلت ساعة بنص ساعة بربع ساعة وتقوم داخل الحمام تاخد تغتسل كغسل الحيض تماما وتخرج فتصلي الظهر والعصر, لان عبر ما تصلي الظهر يكون ايه العصر ده تصلي الظهر العصر, وتترك وتدع الصلاة حتى وإن أذنت المغرب. فإذا ما قرب أذان العشاء تعمل ايه؟ تغتسل وتغسل، تصلي المغرب وتصلي العشاء، ثم تغتسل غسل واحد صلاة الايه؟ الفجر، لان الفجر بالله تجمع معاي صلاة. يبقى هنا اغتسلت كم مرة؟ فالنصر بيقول هذا احب الامرين الي، له اكثر تطهرا واكثر نقاء، فاذا فعلته المرأة كان به، وان لم تفعله لا اثم عليها. يبقى بعد ما تغتسل غسل الحيض لا تتوضا لكل صلاة على كل وقت، وتصلي وخلاص وتتلجم، ولا يصيب موضع صلاتها ولا ملابسها يعني شيء من الدم اثناء الصلاة. يبقى دي الحالتين. نعم، تغسل الثوب. هو دم الاستحاضة يا اخوانا ليس كدم الحيض، ليس بنجس كدم الحيض، دم مرض. الاستحاضة عرق وركب غاز الشيطان، دم مرضي زي الدم اللي بيخرج من الجسم من اي حتة في الجسم، فهذا ليس بنجس. ولذا يعني العلماء فسروا انه طب لما تتلجم وتستغفر، طب هو الدم هينزل على الحته اللي هي لابساها، ومعلوم ان الانسان لا يدخل الصلاه وفي ملابسه نجاسه، فعلم انه لما سمح له بالصلاه على هذا الحال ها ان هذا الدم ليس بايه؟ بنجس، انما الدم النجس اللي هو دم الاستحاضه الحيض ودم الايه؟ دم الحيض ودم النفاس، هذا هو دم النجس. قال الخطابي تعليقا على هذا الحديث: إنما هي امرأة مبتدئة لم يتقدم لها أيام ولا هي مميزة لدمها، وقد استمر بها الدم حتى غلبها، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء، كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن. ويدل على هذا قوله: كما تحيض النساء ويطهر بميقات حيضهن وطهرهن. قال: وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض في باب الحيض والحمل والبلوغ وما أشبه هذا من أمورهن. الصورة الثالثة: ألا تكون لها عادة. يبقى هي مش عارفه الايام بتاعت الحيض، كانتش ليها عاده قبل كده وبعدين اختلفت، ولا عارفه تميز لون الدم ولا تميز ايامه لانها مبتدئه. بقيت حاله واحده وهي الا تكون لها عاده اصلا بقى، لكنها تستطيع تمييز دم الحيض. يبقى هنا هتميزه المراه اللي دي ميزت ايام الدوره الحاله الاولى، الحاله الثانيه ما قدرتش تميز الايام ولا قدرت تميز اللون ولا الريح، الحالة الثالثة قدرت تميز اللون والريح. ألا تكون لها عادة ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره، وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز. لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. وقد تقدم. يبقى هذه المرأة تعمل ايه؟ تنظر في الدم بتاعها، رأيته اسود او رائحته كريهة خلاص يبقى دم ايه؟ حيض. تظل حائض حتى ينتهي هذا الدم، ويظهر مثلا يبقى في دم تاني بس احمر فاتح ومستمر بقى، وبعد ايام الايه؟ العادة بتاعتها او التي تعتدى من النساء. يبقى دي تغتسل وتغسل عنها الدم لكل صلاة وتصلي. أحكامها، أحكام المستحاضة تلخص فيه: أولا أنه لا يجب عليها الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها. وبهذا قال الجمهور من السلف والخلف. وقال في الأول إيه؟ أنه لا يجب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في الحديث: أحب الأمرين إلي، هذا مستحب فقط، يستحب لها أن تغتسل لكل صلاتين، يستحب. أما الوجوب فلا، أما الوجوب فلا. الحكم الثاني أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة، هو ده اللي يجب بقى، الوضوء لكل صلاة، لقول صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وعند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر. الإمام مالك يرى أن المرأة المستحاضة يعني كغيرها من النساء الطبيعيات، وإن الدم ده نزل بغير إرادتها ولا حكم له، فلا أن تتوضأ وتصلي، فإن لم تحدث يعني ببول أو غائط أو فساء أو ضراط أو بنوم عميق أو ما شابه ذلك فإنها تصلي الصلاة الثانية. هذا عند مالك فقط، والصحيح ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم توضأي لكل صلاة. السؤال الحكم الثالث أن تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطلة دفعا للنجاسة وتقليلا لها، فإن لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وترجمت واستفرت، ولا يجب هذا وإنما هو الأول. ليه لا يجب وإنما هو الأولى؟ حتى لا يصيب بدنها وثوبها شيء من الدم. الحكم الرابع أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم، لأن الدم ده لا حكم له، الدم ده لا حكم له، يعني ليس بحيض ولا نفاس. ألا تتوضأ، نقطة لديها، ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور إذ طهارتها ضرورية فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال تتوضأ لكل صلاة، وجمهور العلماء قال تتوضأ عند دخول وقت الإيه؟ الصلاة، لبيان أنها من أهل الضرورات، وأهل الضرورات بيعملوا إيه؟ بيتوضوا إذا دخل الوقت. خامسا أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم عند جماهير العلماء، لأنه لم يرد دليل بتحريم جماعها. قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، يعني إذا مكثت أيام حيضها وانتهت حيضتها واغتسلت يبقى وصلت، يبقى خلاص تأتيها زوجها. ليه؟ فالصلاة أعظم، يبقى أصلا لا تحل لها الصلاة وهي حائض. فإذا ما استحلت الصلاة إذن حل جماعها، رواه البخاري، يعني إذا جاز لها أن تصلي ودمها جاري وهي أعظم ما يشترط لها الطهارة جاز جماعها. وعن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، رواه داود البياقي، وقال النووي إسناده حسن. أخيرا أن لها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتحمله وتفعل كل العبادات، وهذا مجمع عليه. يعني ايه؟ يعني دم الاستحاضة لا حكم له الا الوضوء لكل صلاة والدخول حتى لا يقصى فرجها من بعدها عن ذكر الله. احنا ذكرنا أما ذكر الله فلها أن تذكره كيف شاءت، فالمرأة الحائض والنفساء تذكر الله كيف شاءت، أذكر الصباح أذكر المساء، وتصلي على النبي 100 مرة وتستغفر له 100 مرة وتسبح 100 مرة وتكبر 100 مرة وتهلل 100 مرة وتقول سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده 100 مرة وتقول سبحان الله بحمده 100 مرة، تقول الأذكار كما تشاء، لكن تقرأ القرآن. العلماء اختلفوا فيه على أساس أقوال كما ذكرنا من قبل، وقال ذلك الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى رحمه الله. الأمر الأول أنه يجوز لها قراءة القرآن مطلقا، وهذا ما قال به الشيخ الألباني وابن حزم وغيره. والفريق الثاني من العلماء المنع مطلقا من قراءة القرآن، ولا قراءة القرآن مطلقا، يعني فريق العلماء قال بجواز قراءة القرآن مطلقا للحائض والنفساء بلسانه مش ظاهر قلبه، الفريق الثاني قال بالنهي عن قراءة القرآن مطلقا، الفريق الثالث فسر وقال إذا كانت طالبة علم أو إذا كانت معلمة أو إذا كان ممن يقول يذكر الأخ فيها أنه مثلا ممكن ربما يقسو قلبها أو قسى قلبها أو ما شابه ذلك، فيجوز بدون مس للمصحف على الصحيح. لكن يعني لها في الذكر مندوح، لا في ذكر مندوح، ولا في سماع عشرة القرآن الكريم مندوح، وفي سماع عشرة العلم مندوح، وهكذا. والأسئلة الإخوة اللي بيسألوا في أحكام الحيض والنفاس ما حضروش معنا الأحكام اللي ذكرناها قبل كده، وبنكررها مرة تانية، الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم المكوث في المسجد، لكن يجوز لهم المرور من المسجد، تمر تخش تجيب حاجة وتطلع، ده السيدة عائشة لما لقت جابت الخمرة وطلعت، تمر من المسجد كما يمر الجنب، لأنه صلى الله عليه وسلم أجاز اجتياز الجنب للمسجد والحائض والنفساء، ولأن غالب بيوت أصحابه كانت مشرعة في المسجد حتى يعني أمر صلى الله عليه وسلم بغلق هذه الأبواب وهكذا. وهذا الذي يعني تظهر له الأدلة وتميل إليه النفس تعظيما لشعائر الله، تعظيما لحرمات الله، وتعظيما للمساجد، وعدم خلط ما بين المرأة الحائض والمرأة الطاهر. وإن كانت المرأة طاهرا أو حائضا أو نفساء أو جنب، والرجل كذلك جنب مسلم فهو طاهر، والطهارة هنا طهارة العامة المطلقة اللي هي طهارة القلب من الإيه؟ من الشرك. أما الطهارة المخصوصة اللي هي مقصود بها الطهارة الفقهية، إنه أصلاً قال إني كرهت أن أكره الله على غير طهارة، فهذه التي نتحدث فيها. والعلماء بعض العلماء اختلطت عليهم مسألة وقالوا بالطهارة مطلقا، طهارة الحس وطهارة المعنى أو طهارة من الشرك والطهارة الفقهية، وأجازوا كل شيء الحائض والنفساء والجنب، وكأنه لا خلاف بين الحائض والنفساء والجنب وبين من ليس كذلك. والذي نميل إليه هو ما عليه جمهور العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.